العباد الذين اصطفى وبعد نكمل باذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فان جمع تقديما تتكلم بقى على شروط جمع التقديم وعلى شروط جمع التاخير. يبدا بجمع التقديم بيقول فان جمع تقديما يعني في وقت الايه يعني في وقت الاولى اشترط لصحة الجمع نيته. هو في اربع شروط او خمس، في خمس شروط منهم الشرط اللي هو المتفق عليه جمع التقديم والتأخير اللي هو الترتيب، ونظرا لظهوره ومعرفته فلا يذكر في يعني كثير من المصنفين لا يذكرون الترتيب بين الصلاتين الايه المجموعتين نظرا لايه لظهوره. فبيذكر اربع شروط في جمع التقديم. اول شيء نيته، يعني ايه نية الجمع، نيته يعني نية الايه الجمع. يبقى اول شرط ان ينوي الجمع. متى ينوي الجمع؟ عند احرام الاولى، لما يحرم بصلاة الظهر مثلا او المغرب ينوي في جمع التقديم انه يجمع اليها الصلاة الاخرى العصر او الايه العشاء. ليه؟ لان طبعا انما الاعمال بالنيات تشمل كل عمل، وده عمل ليه لابد ليه من ايه من نيه، والنيه لابد ان تستغرق جميع الفعل، فتستغرق ايه عند بدايته عند الافتتاح. خبرك يعني عند تكبيره الاحرام ينوي انه يجمع هذه الصلاه صلاه ايه اخرى. خبرك لو هو صلى الصلاه الاولى وما نواش ان يجمع مش هيجمع، لان في شرط ايه اختل. يبقى لابد اللي هيجمع عند تكبيره الاولى ان ينوي أن يجمع لها صلاة إيه؟ صلاة أخرى. الشرط الثاني أن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. يعني لا يفرق بين الصلاتين اللي يجمعهم مثلا الظهر والعصر، يصلي الأولى يسلم يصلي الثانية، ما يفرقش بينهم مثلا يصلي سنة نافلة ولا تكون فريضة خارجهما. كنتش عليه مثلا قضاء يروح يصلي في هذا الوقت مثلا، واخد بالك؟ لا يصلي إيه؟ لا يصلي لا راتبة ولا فريضة أخرى، لكن ممكن يجمع بينهما إيه؟ يعني يفرق بينهما بتفريق خفيف مثلا كنحو وضوء خفيف وإقامة، يعني وقت بسيط ويبدأ بالإيه؟ في الصلاة الثانية. الشرط الثاني ألا يفرق بينهما بنحو نافلة طبعا ولا إيه؟ ولا فريضة، وإلا يبطل الجمع. يعني لو راح صلى بينهم سنة يبطل الجمع بالمثل كما ينفعش، لابد ان هو ما يفرقش ايه بينهم، واخد بالك؟ بل بقدر اقامه ووضوء خفيف، لان معنى الجمع المتابعه والمقارنه، ولا يحصل ذلك مع تفريق باكثر من ما ذكر اللي هو الايه الوضوء الخفيف وقدر الاقامه. دي اطول مده ممكن ايه يفرق بين الصلاتين بها، اكثر من ذلك يبطل الايه يبطل الجمع. وأن يوجد العذر، ده الشرط الايه الثالث، يبقى ده الشرط الثالث. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، يبقى يوجد العذر المباح للجمع. هو بيجمع ليه؟ مرض، سفر، لا اي عذر. العذر ده يكون موجود عند افتتاحهما، يعني عند ايه افتتاح الاولى ولا يجوز عند افتتاح الايه الثانيه. مسافر راكب سفينة ونوى الجمع للسفر، خلص الأولى راح دخل في إيه؟ في بلدي، ففي هذه الحالة ما يجمعش. ماشي؟ يجي إيه؟ وجود العذر عند افتتاحهما، يعني طبعًا يعني عند التسليم الأولى وعند تسليم الإيه؟ الثانية، وطبعًا وإيه؟ وبينهما. واخد بالك؟ يجي أنت الأولى ايوه هو يتكلم عنها، ده عذر ثاني. واخد بالك؟ يجي عند افتتاح الاولى وعند افتتاح الثانيه وطبعا وايه؟ وبينهما. الشرط الرابع ان يستمر الى فراغ الثانيه، يعني يستمر العذر المبيح للجمع حتى يفرغ من الايه؟ من الثانيه. الشرط ده مش هيقوله في جمع التقديم، ملوش اعتبار، اللي هو الاستمرار في التاخير. لا في التاخير ملوش ايه؟ لان هو تستمر ازاي؟ هنتكلم عنها. لكن هو في جمع التقديم لابد ان يستمر حتى ايه فراغ الثانية. قال فلو قدم في اثنائها بطل الجمع. في اثناء الثانية يبطل الجمع. تغلب نفله ويصلى في وقتها. مخبرك؟ لو هو مريض وصح بيجمع لمشقة المرض وصح يجا يبطل الايه يبطل الجمع. لو هو وهكذا لو كان مش نوى الاستيطان لكن نوى الاستيطان في اثناء جمع الثانية يبطل الايه يبطل الجمع. يجا لابد ان العضو يكون موجود عند الساحة الاولى والساحة الثانية ويستمر العذر حتى الفراغ من طبعا وبينهما ويستمر العذر حتى ايه فراغ الثانية. يجدول ايه الاربع شروط وقلنا شرط الخامس اللي هو الايه ها الترتيب. الترتيب هو هم لا يذكروا نظرا الايه لوضوحه. طب احنا الان بنتكلم عن العذر انه يجلس عند الاولى وبينهما عند الساحة الثانية وايه ويستمر حتى فراغ الثانية. كل الكلام دوت أخذلك أكثر كده. هل كل الأعذار كده؟ لا. المطر خاص. المطر وضع إيه؟ وضع خاص. ليه؟ لأن المطر غالبا يعقبه وحل. والوحل عذر مبيح للإيه؟ للجمع. يبقى المطر انقطع لكن بقي الإيه؟ الوحل. يبقى ممكن يجمع انقطع المطر وبقي الوحل. كلاهما عذر مبيح للجمع. يبقى المطر وضع خاص عن الايه لكن هو مريض وعوفية. يبقى خلاص العذر الزاد مسافر وقدم العذر زاد. واخد بالك؟ غير ناوي إقامة ثم أقام العذر زاد. لكن طيب لو مطر ولم يعقبه واحد يبقى كغيره من الأعذار. يبقى المطر يفرق عن غيره من الأعذار ازاي؟ إن عقبه وحل لأن الوحل ايه؟ أصبح مستمر وعذر للإيه؟ للجمع. حد فاهم؟ طيب. طيب يجا إيه الفرق بين عذر المطر وغيره؟ شوف الظروف عليها برة صغيرة دقيقة وكده أشوف كلام النجار في شرحها. الفرق ظاهر يعني بين المطر وغيره. الفرق أن نتيجته وحل اللي هو المطر فيتبعه. نتيجته وحل. فيتبع حكمه فيبيح الايه الجمع. وهما سواء في المعنى. هما اللي هو الايه المطر واحد سواء في المعنى ان هي يبيح الايه الجمع. بخلاف من جمع لسفر فزال. بخلاف من جمع لسفر فزال يعني قدم واخد بالك او ما كانش مستوطن وايه واقام. في هذه الحاله ايه زائل العذر. المطر ليس كغيره من الايه من الاحضر. ماشي كده؟ ابن النجار في معونة ابن النهى يقول ايه يتفرع على جمع المطر ونحوه لو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر. لو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد فان حصل وحل لم يبطل الجمع. متوضح دوت؟ واضح ولا لا؟ لأن الوحل من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر. وإن لم يحصل وحل بطل الجمع لزوال العذر المبيح فلا تصح الصلاة الثانية حتى يدخل وقتها. إذا بطل الجمع يبقى تصلي الثانية غير لما يدخل إيه؟ وقتها. في المكان اللي بيصلي فيه أصبح فيه وحل في المكان خلاص. وإن انقطع سفر بأولى الصلتين كما لو نوى الإقامة في أثنائها أو دخل في السفينة التي هو بها البلد. إيه الحالة دي؟ إيه حكم الجمع هنا؟ يبطل الإيه؟ يبطل الجمع. ويبطل القصر لأنه كان مثال لزوال العذر المبيح. هيعمل إيه؟ هيتمها وتصح فرضا. يتم الصلاة وتصح ايه فرضا ومش هيجمع. وان انقطع السفر بالصلاة الثانية بقى مش بالاولى بالايه هيتم الايه؟ ما في الثانية، هيتم الثانية ايه؟ نفل، ده مش وقتها، ويصليها في وقتها. زي مثلا لو صلاها ظنا دخول الوقت وبين ان الوقت لم يدخل جائزة تاني، تيجي نفل عيدها ايه؟ تاني. ولو كان الجمع لمرض فعوفي في اثناء الصلاة فالحكم في ذلك حكم ما لو كان الجمع لسفر وقدم في اثناء الصلاة، وده سبق الايه؟ الكلام عنه. ماشي؟ احنا كده وضحنا ان عذر المطر ليس كغيره من الاعذار بشرط ان يعقبه واحد، والا كغيره من الاعذار. بعد كده يقول ايه؟ نعم. خلاص انتهى خلاص. خلصت قبل ما يدخل ولا بعد ما يدخل؟ خلاص انتهى. مش احنا بنقول الشروط. لا مش هتصلي، مش احنا بنقول الشروط ان يستمر الى فراغ الثانية. خلاص. طيب. وان جمع تأخيرا يعني في وقت الايه؟ الاولى ولا الثانية؟ الثانية. اشترط نية الجمع، هو يقول ثلاث شروط. هو يقول شرطين، لكن الشرط الثالث اللي هو الترتيب، وقلنا الترتيب شرط في جمع التقديم والايه؟ والتأخير، لكن هو حدش بيصلي. هو لازم يصلي الصلاتين ايه؟ مرتبتين، الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء. يبقى الشرط الثاني اللي هو ذكره نية الجمع بوقت الأولى. إن ينوي الجمع في وقت الأولى، ودي مهمة جدا يا جماعة. لما تدخل عليه الصلاة، واخد بالك؟ لما تدخل عليه الصلاة ينوي أنه هو مش هيصليها في وقتها، يخرج وقتها. ينوي أنه يؤخرها ليجمعها مع الثانية. يبقى في وقت الصلاة لما تدخل ينوي أنه إيه؟ يؤخرها لكي يجمعها مع الصلاة. هذا عذر له في الايه؟ لو ما في الجمع ظهور. ما جاش اخرج الصلاة عن ايه؟ عن وقتها. واضحة دي؟ دي أول حاجة. نية الجمع بوقت الأولى. طبعا ينوي الجمع وايه؟ مع وجود العذر، مش مثلا يكون مثلا كان مسافر ودخل البلد ويقول لك أنا خلاص هنوي الجمع، لا. الجمع للايه؟ للأعذار اللي احنا ذكرناها، فإن نوى الجمع للأعذار اللي ذكرناها يكون لازم يكون العذر موجود وينوي إن هو يؤخر الصلاة الايه؟ الأولى الوقت الثانية، ده أول شرط أو ثاني شرط. قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. ما يفضلش كده إيه؟ ساكت ساكت ساكت ومش ناوي إنه يجمع لحد لما وقت الثانية يضيق عن فعل الأولى. كده يحرم عليه التأخير لهذا الإيه؟ لهذا الوقت. لابد أن ينوي الإيه؟ ينوي التأخير، ينوي الجمع قبل أن يضيق عنها وقت الإيه؟ الثانية. جواب معاه من وقت الأولى لأنه دخول الوقت الأولى ينوي أن هو يجمعها، والأفضل قبل أن يخرج وقتها، وممكن ينوي الجمع ما لم يضيق عنها وقت الإيه؟ الثانية. نعم. لا، الوقت الثانية. وده وقت الجمع بتاعها. لفوت فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين. هو الجمع أصلا تخفيف أنه يقرن بين الإيه؟ عليكم السلام ورحمة الله، يقرن بين الصلاتين، يقرن بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، كده فيه فائدة أن يقرب بين الصلاتين. ولأن تأخيره عن القدر الذي يضيق عن فعلها حرام، وده منافي للرخص اللي هي بحث الجمع. واخد بالك؟ يعني إنه يؤخرها حتى يضيق عنها وقت الثانية، ده منافي للإيه؟ للرخصة، وده حرام، والرخص لا تنبى المعاصي، فلا يجمع في هذه الإيه؟ الحالة. يبقى الشرط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية إيه؟ عنها. وبقاء العذر، ده الشرط الايه؟ الثالث. احنا قلنا حطينا لها ترتيب. والشرط الثالث بقاء العذر. طب في الجمع بتاع التقديم قلنا ايه؟ العذر يكون موجود عند حرم الاولى وحرم الثانيه وبينهما ويستمر الى فراغ الايه؟ هنا يقول لك ايه؟ بقاء العذر الى دخول وقت الثانيه لا غير. لحد لما يدخل وقت الايه؟ الثانية. ما جالش يستمر حتى الفرق من الثانية، لأنه أصلا كده أخرها وعليه إن هو يصليهم. هيصليهم تأخير. لكن إحنا في التقديم بنقول إيه؟ لا، لازم العذر يستمر إلى فرق من، وإلا يصليها في وقتها. يعني بيخرجها عن إيه؟ عن وقتها، لكن الثانية خلاص. هو ما يأخرها إيه؟ ما هو وجبت عليه الإيه؟ الصلاة. لا، يحافظ على الترتيب. ده وجوبا على وجوب. بيقول ايه؟ وبقاء العضو يعني من ايه؟ من نية الجمع عند دخول عند وجود بوقت الاولى الى دخول وقت الثانية لا غير، لان المجوز للجمع العضو فاذا لم يستمر الى دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع لزوال المقتضى، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم ولا يشترط غير ما تقدم من الشروط. خدلك يبقى ايه؟ الشرط يكتفى اللي هو دخول وقت الايه؟ الثانية، لكن لا يشترط استمراره في وقت الايه؟ الثانية، لأنهما صار واجبتين في ذمته، فلا بد ايه؟ أن يفعلهما. يبقى لا يشترط في جمع التأخير أن يستمر العذر إلى بس إلى دخول وقت الثانية، لكن لا يستمر في أثناء وقت الثانية، ولا ايه؟ إلى الفراغ منها. رحمك الله. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، ودي كلام مهم. يعني لصحة الجامع مش لازم يكون نفس الإمام اللي يصلي ونفس المأموم، إن ده إمام وده مأموم وجمعه لازم بنفس الهيئة، ده إمام وده مأموم، هم بينهم إيه؟ ده ممكن يغير الإمام، ممكن المأموم يجي إمام والعكس. يبقى لا يشترط لصحة يعني لصحة الجامع غير ما تقدم، سواء جمع تقديم أو تأخير اللي إحنا قلناهم، لا يشترط غير ما تقدم من الشروط. مثلا فلا يشترط اتحاد الامام والماموم في السلاطين، يعني فلو صلاهما خلف امامين كل واحده خلف امام صح، او بماموم الاولى وباخر الثانيه، يعني لو صلى بماموم الاولى وبماموم اخر الايه؟ الثانيه صح، او خلف من لم يجمع، يعني لو صلاهما خلف واحد ما بيجمعش صلى خلف الامام دوت وبعدين وجد شخص ثاني بيصلي صلى خلفه، ولا ده بيجمع ولا بيجمع، الغرالي بيجمع صح، او صلى احدهما منفردا، او ايه؟ او احدهما منفرد، يعني صلى احداهما وهو منفرد والاخرى جماعة صح، او صلى بمن لم يجمع صح، يعني لو صلى اماما هو الامام والمأموم ما بيجمعش صح، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح ولا يشترط فيه غير ما ذكر. لكن متى ذكر انه نسي من الاولى ركنا او من احداهما ونسيهما هيعيدهم في الوقت. لو نسي من الاولى ركن هيعيد الاثنين في الايه؟ في الوقت، والا يقضيهم مرتبين. لو دخل الوقت هيعيدهم، واخد بالك؟ طالما ان الاولى فاتت عشان الترتيب هيعيد الاولى والثانيه، لو دخل الوقت خرج الوقت ايه؟ هيقضيه، هيقضي برضه الايه؟ الاثنين، لكن لو نسي من الثانيه شرط او ركن، الثانيه بس. طبعا والاولى ان احنا نقول ايه؟ برضه لان احنا حطينا فيه، يعني برضه لو انتم فاهمين الكلام المفروض في الكلام ده احنا قلنا ايه؟ في جمع التقديم قلنا ايه الشرط؟ ان ما يفصلش بينهم بفاصل كبير. فلو هو صلى الثانية وتذكر ان هي نسي بقى ركن او شرط وكان الفاصل كبر، هيعيد الايه؟ هيعيد الاثنين، لان شروط الجمع ان هو ايه؟ لا يفصل بينهم بفاصل كبير. كان اخر كلام على الجمع كعوض، بعد كده يتكلم على صلاة الخوف. عشان الترتيب يا عيد، عشان الترتيب ممكن ان شاء الله وراء متم، مش مشكلة ان شاء الله وراء متم، ممكن ينوي معه الايه؟ الظهور الخلف في النية ثم يصلي العصر. فصل في صفة صلاة الخوف وأحكامها، نتكلم عن صلاة الخوف صفاتها وأحكامها. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا. أصل صلاة الخوف فيها هيئة غير معروفة في الصلاة، غير معتادة في الصلاة، فأحكامها خاصة. واخد بالك؟ يعني هي كأنها رخصة، كأنها ايه رخصة. فلابد ان صلاة الخوف، الخوف من العدو، ان يكون القتال ايه قتال مباح. يعني لو مثلا قطاع طريق وهيقاتله، ومثلا افترض ان قطاع طريق دول بيصلوا، هيصلوا صلاة الخوف عشان يستبيحوا اموال الناس؟ لا، لو ناس اهل بغي باغوا مثلا على الامام والامام بيقاتلهم تأديبا، هم يصلوا صلاة الخوف؟ لا، مش قتال مش مباح ليه؟ ده الامام بيقاتلهم لايه؟ ليرضحهم عن بغيهم. فلابد ان يشترط ان يكون الايه؟ القتال مباحا لكي يصلي صلاة خوف. لكن مش لازم يكون في الصفر، يعني صلاة الخوف ممكن تكون صفر، ممكن في الحرب. فلا يشترط ان تكون صلاة الخوف في الايه؟ في الصفر، لان في القصر ده في قصر كم؟ في قصر كيف؟ زي ما قلنا ابن القيم. قصر كم؟ قصر كيف؟ قصر الكم ان الاربعة يصليهم اثنين، او صلاة الخوف ممكن يصليها ركعة. لكن قصر واخد بالك الكيف ان تسقط عنه بعض الاركان التي لا يستطيعها. زي محمد بن مساء مثلا لما راح يقتل كعب، فراح وكان وقت صلاة العصر، فأومأ بها في طريقه إليه، فسقط عنه الرقاء والسيوط خشية أن إيه يفوته. وأحيانا في صلاة من صلاة الإيه؟ صلاة الطالب والمطلوب، صلاة الطالب والإيه والمطلوب، دي أحكام خاصة. ففي قصر كيف وفي قصر إيه؟ كان ممكن يجتمع. فممكن مثلا صلاة خوف فيه سفر، هيخسر الاثنين كم وكيف. ممكن في الحضر أكثر طريقة. ممكن في الإيه؟ صلاة خوف في الحضر فيخسر إيه؟ لا، هيخسر كيف مش كم. ما يصلي أربعة، الإمام يصلي إيه؟ أربعة. فتصح حضرا، لأن إيه هو المبيح للخوف؟ من صلاة الخوف؟ الخوف من العدو. فده هو العذر بتاعها، العذر المبيح لصلاة الخوف الايه؟ وجود العدو والخوف منه. خد بالك؟ مش السفر. عشان كده يتصح فيه الحذر ان وجد شرطها وهو الخوف من هجوم العدو. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والآية دي نزلت في ايه؟ صلاة الخوف. بلاك. و سفرا هي تصح حضرا وتصح ايه سفرا. وفي السفر ده كان غالب فعلا تصح ليها في السفر، ولها حوالي 6 أو 7 هيئات مذكوره في الحديث. واخد بالك؟ فمش لازم نتكلم في الاصل، تطلب من كتب الاحاديث والمطولات هيئه صلاه الايه الخوف، لكن ليها 6 أو 7 ايه هيئات. بعد كده يقول ايه: ولا تاثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. ده المشهور عند المذهب. وإن كان منصوص الإمام أحمد إن الخوف ليه تأثير في عدد الركعات للصلاة. لأن ممكن تصلى ركعة. ممكن تصلى، ورد عن ابن عباس وحذيفة إن صلاة الخوف إيه؟ ركعة. بين ابن عباس يقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد إن هو لما صلى بطائفة خلاهم صف خلفه طائفة تاني تجاه العدو، صلى بدول ركعة وروحوا بدلوا أماكنهم، ودول جم مكان دولة صلى بدول ركعة. فالنبي صلى ركعتين وكل طائفة بتصلي إيه؟ ركعة. فابن عباس بيقول إيه؟ عند أبي داود، عند النساء وداود وغيره ما صحش كان فين؟ ولم يقضوا، ولم يقضوا، صلوا إيه؟ ركعة. فدي هيئة موجودة في صلاة الخوف إن هو يصلي إيه؟ ركعة. الإمام أحمد بيقول دي منقولة وجائزة، وان صلاة الخوف لها تأثير في عدد الركعات. المذهب بيقول لا، ملهاش تأثير. طب يوجه الكلام ده ازاي؟ قال: هذه محمولة على شدة الخوف. هذه محمولة على شدة الايه؟ ان صلى ركعة واحدة ده في حالة شدة الايه؟ الخوف. المهم المذهب: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها، يعني يؤثر في صفتها الكيف مش الكم. هم بيقولوا شدة الخوف في صلاة ركعة. صلاة الخوف العادية بس. بل في صفوفها وبعض شروطها، يعني التأثير للخوف في مش عدد ركعات لكن في صفة الصلاة وشروطها. بقى يقول ايه؟ واذا اشتد الخوف، يعني تواصل الضرب والطعن والكر والفر، حالة ايه شديدة، واخد بالك، ومش قادرين نفرق القوم، وحضر وقت الصلاة مش هنأخرها حتى في وقت الكر والفر تصلى، صلى جماعة بس صلاة اللي هي شدة الايه؟ شدة الخوف. وصلوا رجالا وركبانا، اللي راكب راكب واللي مترجل مترجل، صلوا جماعة واللي راكب راكب واللي مترجل مترجل، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، واخد بالك، للقبلة وغيرها، يعني سواء متجهين للقبلة أو غير متجهين للقبلة، ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني لا يلزم افتتاح الصلاة وأنت متوجه للإيه؟ للقبلة، حتى عند افتتاح الصلاة تفتح، مش لازم تقف متوجه للقبلة، لا، ده أنت بحرب وكر وفرض، طالما إن هي يسقط عنك في باقي الصلاة فبالتالي يسقط عنك في إيه؟ في بدايتها، لكن في شرط إن إيه؟ إن إمكان المتابعة، ان يكون عارفين ان في امام وان احنا ننتبه ونسجد ايه خلفه، قال لك كل واحد بيصلي ايه لوحده فراده، يبقى ممكن انشد الحرب، لكن اذا امكن المتابعه اللي راكب راكب واللي ماشي ماشي، واخد بالك، ففي هذه الحاله ايه يصلوا جماعه صلاه شده الايه الخوف. يومئون طاقتهم، يومئون طاقتهم، يعني يوم بالركوع والسجود يسقط عنه، ولا يشترط ان يسجد على ظهر الدابة كمان، ده يوم بالركوع والسجود طاقته على قدر ايه؟ طاقته. المقصود ان الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف، وظاهر المذهب ان الصلاة مع شدة الخوف مع الحالة اللي احنا بنوصفها ديت تنعقد صلاة الجماعة، بس بشرط امكانية الايه؟ المتابعة. فيعفى عن تقدم الإمام وعن العمل الكثير، وكل ده بشرط إمكان المتابعة، ويكون السجود مع الإمام أخفض من الركوع، ولا يشترط أن يسجد على ظهر الدابة، ولا أن هو يتم الركوع والسجود، ده ممكن يموت لو أتم ركوع والسجود يتمكن منه الإيه؟ العدو، وله الكر والفر والضرب والطعن ونحو ذلك للمصلحة، لأن ده موضع ضرورة، ولو كان هذا مبطلا لجاز إخلاء الوقت عن الصلاة، ولا يجوز إخلاء الوقت عن الصلاة، فهذا ليس بإيه؟ ليس بمبطل، بخلاف الصياح فإنه لا حاجة إليه، يعني هو بيصلي وكلش بقى إيه؟ يصيح، اللي يحدث نكاية في العدو ممكن عند السكوت والصمت يكون أنت أرهب للعدو من الإيه؟ من الصياح والكلام، فلا حاجة ايه اليه. ولا يزول الخوف الا بانهزام الكل، يعني لو في طائفة تقاتل لا يزول الايه الخوف، يزول الخوف بانهزام كل الايه كل العدو، لان ممكن في طائفة تكر تفر، واخد بالك انت تكر، وهكذا. وكذا يعني وكحالة شدة الخوف السابقة، واخد بالك، نفس الصفة ونفس الحب في حالة الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا، يعني زي شدة خوف من العدو، واخد بالك، حالة الهرب من عدو من الكفار، يعني حالة الهرب من العدو إن كان الهرب مباحا. إن كان الهرب مباح ما أنت ممكن تهرب تحيز إلى فئة، لكن ما يكون أكثر من الإيه الواحد جد الإيه الواحد ما يفرش من اثنين، فلو هم اكثر من ذلك ممكن انت ايه تفر من عدوك كان على المسلمين، ففي هذه الحالة ايضا وانت بتفر ممكن تصلي صلاة شدة الخوف. طيب بيقولك ايه، يعني هو بيعلق الحكاية دي بيه، لان فوات الكفار ضرر عظيم، فوبيح صلاة الخوف عند قوتهم كإباحتها عند قوتهم، عند حالة أخرى يدوس سبب الخوف زي الحالتين اللي احنا قلناهم، أو سيل يعني هرب من سيل، ما هيموت السيل. يبقى الحالة ديت إيه؟ الصلاة على المسلمين ممكن يصلوا صلاة إيه؟ شدة الخوف. أو سبع ممكن تقال بالسكون وبالفتح. بالضم وبالسكون. واخد بالك؟ أو هرب من سبع. واخد بالك؟ تقال على الأسد أو غير من الحيوانات الإيه؟ المختلفة. لحالة تقال بضم الباء وبسكون يعني. أو نار. أو هرب من نار. أو غريم ظالم، يعني هرب من غريم ظالم، لأن الغريم الظالم ده هيعمل لك إيه؟ هيحبسك. فأنت لكن لو هو من الظالم، أنت اللي ظالم وتستطيع الإيه؟ الأداء، وأنت اللي بتهرب منه لمطره، فهذا الحل يجوز لك صلاة الإيه؟ الخوف، لكن هو ظالم. واخد بالك؟ ممكن وانت بتعرف انه ممكن تصلي صلاة الايه؟ الخوف. او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. يعني لو هو رايح يقف بعرفة وخلاص الوقت هيخرج. واخد بالك؟ ولو صلى صلاة مطمئن لن يدرك الوقوف بايه؟ بعرفة. ففي هذه الحالة وهو بيسعى اتجاه عرفه ليدرك الموقف ممكن يصلي صلاه ايه؟ صلاه خوف، وليدرك الوقوف بايه؟ بعرفه. هاي صلى الله عليه وسلم. بيقول لان الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر بخوفه من حبسه اياه اياما. ايضا يقول لك ايه؟ او خاف على نفسه او اهله او ماله. خوف على نفسي، يعني من خاف على نفسي او اهله او ماله ان ترك الصلاة على هيئتها بشدة الخوف فله ان يصلي صلاة شدة الخوف، من اجل ذلك لدخول ذلك في عموم قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. او ذب عن ذلك، يعني ذب عن نفسي واهلي ومالي. واخد بالك؟ لو هو بيذب عنهم ايضا ممكن يصلي صلاه الايه؟ الخوف. او عن نفس غيره، يعني له ان يصلي صلاه شده الخوف من اجل ضرر الصائل على نفسه او اهله او ماله او نفس غيره. هو بيقاتل الصائل للدفع عن حتى عن غيره، له ان يصلي صلاه الايه؟ الخوف، لان قتال الصائل اما واجب واما مباح، وكلاهما عذر في انك انت تصلي على هيئه صلاه الايه؟ الخوف. طب خلي بالك في احوال بقى هو يظن ان في العذر موجود ويكون مش موجود فيعيد الصلاه. مثلا هو شاف سواد من بعيد ظنه عدو، او ظنه مثلا ايه؟ اسد، راح صلى صلاه الخوف ثم بان انه سراب او ليس بشيء، في هذه الحاله ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. أو مثلا عدو جاي له وجد إن هو إيه بعد ما صلى وجد إن بينهم حائل يمنع العدو من الإيه؟ زي خندق مثلا ما يقدرش العدو ينزل فيه، أو بحر أو نار ما يقدرش يدخلها العدو، في هذه الحالة هيعمل إيه؟ هيعيد الإيه؟ الصلاة. ما هو العذر مش موجود، هو توهم عذر. يعني زي إيه؟ زي مثلا زي واحد ظن ان هو متطهر وخلص الصلاه وبعد كده تذكر ان هو ايه؟ انه مثلا انه مثلا جنب او محدث حدث اصغر، هيعمل ايه؟ هيعيد الايه؟ هيعيد الصلاه. يقول لك ايه؟ الحته دي انا زودتها لك ان هو يعيد الصلاه في هذه الايه؟ الاحوال. بيقول وان خاف عدوا، يعني واما ان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى، يعني صلى صلاة خائف ماشي مع الرفقة في السفر، ولو هو صلى نزل صلى هيدركوه، هيجي عدو وهو خايف من عدوه انه يفتك فيه في السفر، فصلى صلاة الخائف ليسير مع الرفقة ثم بان له امن الطريق لم يعد الصلاة. ذلك ثم بان له امن الطريق لم يعد الايه لم يعد الايه الصلاه. يقول لك ايه ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. يعني بترى صلاه خوف ثم امن يقم صلاه ايه امن، او كان امن وجال العذر الخوف في اثناء الصلاه يقم صلاه ايه خائف وهكذا. هيبني على مبات وايه ينتقل الى الصلاه الجديده امن او خوف، ويبني على ما فات. يعني زي ايه مثلا؟ ايوه طبعا، زي ما بيقول لك ايه، زي مثلا ان ابتداها صحيحا فمرض في اثناء هيعمل ايه؟ هيقف. مثلا جاله مرض منعه من الوقوف مثلا هيعمل ايه؟ هيجلس. او كان هو جالس وعوفي هيعمل ايه؟ هيقف. في جديد زي ايه؟ ادي مثال. ولمصل كر وصر لمصلحه. هو بيصلي، احنا قلنا من شويه الكلام ده انه ممكن ايه؟ يكر ويفر. وممكن يتقدم وممكن يتاخر، واخد بالك، ويطعن ويضرب وبايه؟ بيصلي بيصلي خوف كده. ولا تبطل البطولة، بطول الكر والفر والضرب والطعن، لا تبطل الصلاة بطول هذه الايه؟ الاشياء، لان هي اصلا معمولة الصلاة ديت شرعت من اجل ذلك. فلا تبطل بطول الايه؟ لكن الكر بخلاف افعال ما تتعلقش بايه؟ بالعذر. الصيام مثلا، واخد بالك؟ مثلا الاكل والشرب، الصيام مثلا، كل ده واخد بالك لا يتعلق بالايه؟ بالقتال. واخد بالك؟ وجاز لحاجه حمل نجس ولا يعيد. طب حمل النجس ايه دخل بموضوع صلاة الخوف؟ وجاز لحاجه حمل نجس ولا يعيد. لا، يعني هو مثلا ايه؟ في ترس مثلا معمول من جلد مثلا ميتة او من عظم ميتة، دي نجسة، فهو عايز يحتمي بيه من النبال مثلا او من السهام او من رسك المهم يحتمي بيه، فهو نجس. فجاز في صلاة الخوف الاحتماء بحمل ايه؟ بحمل نجس. النجاسة هذا المحمول النجس لا يعفى عنه في غير هذه الايه؟ الصلاة، يعني في غير الصلاة لا يعفى عنه، لكن جاز له في هذه الحالة حمل النجس ليحتمي به، واخد بالك، ولا يعيد، يعني لا تلزمه الإعادة. طيب نبدأ شوية كده في الكلام على أحكام صلاة الجمعة، دي كان آخر حاجة في صلاة الخوف. باب خلاص، لو لم يمكن متابعة يصلي جميعا. يعفى عنه. غير نجد. باب صلاة الجماعة، يعني يذكر أحكام الجمعة، يذكر أحكام صلاة الجمعة، فضلها، شروطها. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. تجب صلاة الجمعة على كل ذكر، يعني لا تجب على المرأة، لأن تكليف بالخروج ومخالطة الرجال فيه مشقة عليها، واخد بالك؟ ممكن يؤدي إلى مفسدة. طب الخنثى؟ والاحتياط تصلي، لأن لو راجل هتجب عليه، لو مرأة مش هتجب. هو خلي بالك الاحتمالين يعني قريبين من بعض، لكن ايه الاحتمال الراجح فيهم؟ لا تصلي. ولا تجب على الخنثى لان ذكوريته لم تتحقق ولا وجوب مع الشك، ماشي كده، لكن يستحب له حضورها لاحتمال ذكوريته. دي حاله، لان هو اصلا بيوجب عليه حب، والوجوب هو شاكك في امر، فمع الايه الشك مش لن يوجب عليه ايه شيء، فيقف مع القدر الايه المتفق عليه اللي هو الايه الاستحباب، يعني هينكر الاستحباب او عدم الايه عدم الوجود. لكن بيقول لي يعني الافضل في حقي انه يصلي لاحتمال كوني ايه ذكرا. ها؟ لا دي احكام تكلمنا عليها قبل كده. ماشي، لا احنا الاحكام دي تكلمنا عليها قبل كده في الدروس اللي فاتت كانت تكلمنا بالتفصيل. تجب على كل ذكر، يعني لا تجب على المرأة ولا الخنثى. مسلم مكلف يعني بالغ عاق. البلوغ شرط والعقل شرط، لا تجب على المجنون ولا الصبي. حر مش عبد، لان العبد ده منفعته لمين؟ للسيد. خلاص مش هيفوت المنفعه لانه خليه يصلي الايه الجمعه. لكن هو بعض في المذهب يقول لك لو اذن لي السيد ها يصلي، لو اذن له السيد يصلي. لا عذر له، يعني لا عذر، واخد بالك، لمن تجب عليه من مرض. يعني ممكن واحد واجب عليه هو ذكر مسلم مكلف حر واجب عليه، لكن ايه ليه عذر. ففي اعذار متعلقه بالشخص واعذار خارجه عنه. اعذار متعلقه بالشخص واخد بالك ان هو يكون ايه ايوه مسلم بالغ عاقل ذكر حر، دي متعلقه بايه بيه. لكن في اعذار خارجه عنه انه يكون مريض مسافر واخد بالك، فدي ايه اعذار خارجه عنه. لا عذر له، يعني ان هو ممكن يكون تجب عليه لكن عنده عذر ايه مرض او سفر ونحو ذلك. احنا اتكلمنا لما اتكلمنا عن ترك الجمعه والجماعه اتكلمنا عن ترك الاعذار اللي يباح فيها ترك الايه الجماعه، في هذه الاعذار اللي هي ايه يريدها. روى ابو داود وغيره عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب ده كان ليه رؤيه لكن ما حصلش منه سماع للنبي. يبقى حديثه ايه حكمه؟ هو رؤيه. فاحنا حتى قلنا في المصطلح ان ايه ايوه مرسل ايه، احنا قلنا خلي بالك قلنا ان اللي زي كده ان الصحبه شرف الصحبه يثبت بمجرد الايه الرؤيه. فده بيجي صحابي واخد بالك، بيجي لي حكم الصحابي، يجي مراسيل ومراسيل الايه الصحابه، والراجح قبول مراسيل الايه الصحابه. والشيخ الباني مصحح هذا الحديث، اي عن طريق ابن شهاب مرفوعا الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. ده مسافر متجب عليه الجمعة لكن السفر بتاعه مثلا سفر معصية أو سفر دون المسافة فلا يباح له لا يباح له ترك الايه الجمعه. يبقى ايه وكذا يعني تجب على مسافر لا يباح له القصر، لا يباح له قصر في سفره، متى يكون سفره ها سفر معصيه او دون المسافه، فتلزمه الجمعه واخد بالك، تلزمه بغير انه لما يكمل الايه الاربعين. وعلى مقيم خارج البلد إن كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرصة خمسة أقل. يبقى إيه؟ شوف. وتجب يعني على مسافر لا يباح له القصر. وعلى مقيم خارج البلد. يبقى مسافر لا يباح له القصر ومقيم خارج البلد. ده برضو المقيم اللي خارج البلد تجب عليه الجمعة. بس إيه؟ إن كان بينهما يعني إيه المسافر اللي هو مثلا سفر معصية ودون مسافة القصر، أو المقيم خارج البلد إن كان بينه وما بين المكان اللي تقام فيه الجمعة، والبعض بيحسبها من المئذنة من المنارة. يبقى يعني يحسب المسجد من الإيه المنارة، يحسب من أول الإيه المنارة. إذا كان بينه ده وده بينه وما بين المكان اللي تقام فيه الجمعة وقت فعلها فرصة خمسة أقل، مش أقل فرصة خمسة فأقل، كان بينه المسافة ديت يبقى تجب عليه الإيه يجي ويصلي الايه الجمعة. ولا تجب على من يباح له القصر يعني لا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر ولا على عبد، احنا اتكلمنا عن المسافر يعني، ولا عبد ومبعض، بعض حر وبعض عبد، لو هو مبعض ايضا لا تجب عليه الايه الجمعة، وامرأة لا تجب عليها الجمعة ايضا، ومن حضرها منهم احكام بقى. طب الناس دي لا تجب عليهم الجمعة لكن حضر تصح منه الايه الصلاة، لكن مش هيدخل في الاربعين، لان هنقول بقى من شروط الجمعة ان يكون المسجد فيه كم واحد، اربعين، هم دول مش من الاربعين، يعني امرأة جت ما عدهاش، عبد دي ما نعدوش، هو مش هينوي غير لما يكمل المسجد اربعين وينوي، هو ينوي بعديهم، شوف الاحكام في الايه في المذهب، لكن راجح ان ده صلاة الاربعين صلاة الجمعة، لكن الصلاة العادية اثنين جماعة تنعقد فيه جماعة، واخد بالك؟ اصل الجمعة وقتها افضل. يبقى ايه؟ ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم، يعني مما ذكرنا، سواء كان مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنث ايضا. والخنث ايضا تدخل معاهم. ماشي؟ أجزأته، يبقى اللي يحضرها منهم تجزئه عن صلاة الظهر، لأن صلاة الجمعة عنهم تخفيف، فإذا حضر أحد منهم أجزأته كالمريض إذا تحمل المشقة وحضرها، ولكنها لا تنعقد به، ودي هي الجزئية المهمة في المذهب، ده مهم جدا الكلام ده، إن الناس دول اللي تجب عليهم أصلا، واخد بالك؟ من الأشياء اللي هي لذاتهم يعني، لشيء متعلق بذاته، إن ده امرأة أو خنثى، واخد بالك؟ هؤلاء ان حضر لا تنعقد بهم الجمعه، لا يحسبوا من ضمن الايه؟ الاربعين. لانه مش من اهل الوجود. تصح منه تبعا لمن انعقدت به. تصح منه لو كان العدد 40 هتصح منه تبعا للايه؟ للاربعين، لكن لا تنعقد ايه؟ به. ولا يحسب هو، يعني لذلك لا يحسب هو، اي من لم تجب عليه الجمعه لغير عذر كالعبد والمراه ونحوها، يبقى فيه واحد ليه عذر وفي واحد فيه متعلق بايه؟ به، لكن لو ليه عذر، واخد بالك؟ هنشوف ان ليه عذر وازاي العذر تنعقد. يبقى ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين، يعني لو كان واحد ايضا ايه؟ غريب، لا يحسب من الايه؟ من الاربعين، ولا تصح امامتهم، يعني ما ينفعش واحد من اللي هم لا تجب عليه الجمعة في المذهب ان هو صح ان هو يكون الايه؟ الامام، لا تنعقد من الاربعين ولا صح ان يكون ايه؟ امام. لا العبد ولا الغريبة من عطف عليهم. في الجمعة يعني لا صح ان ايه؟ امامتهم فيها. واما من كان عدم وجوب الجمعة عليه لعذر غير سفر. السفر ديت دخل في الحديث. لكن غير سفر زي ايه؟ المطر، المرض. ماشي في المطر والمرض مش هيجي بس، لكن هو جه يبقى من اهل الايه؟ الجمعه وتنعقد بالجمعه يبقى من الاربعين، بخلاف اللي هو جاء لغير ايه؟ لغير عذر، شيء متعلق بنفسه، يعني ان امراه او خنثى او عبد ما تنعقدش بيهم ولا تصح امامته، لكن لو واحد مثلا لم يحضر الجمعه ولم تجب عليه الجمعه لعذر، مش عذر السفر، السفر يدخل معه اللي غير الاعذار، لكن عذر مرض او مطر مثلا، لكن هو تحمل وجاء تنعقد به الجمعه وتصح ايه؟ امامته. يبقى وجبت عليه وحسب من العدد المعتبر وصحت امامته فيها. او المذهب ما لو سفر في المذهب سفر اللي هو سفر القوس، واخد بالك؟ لا ما يهمهمش. ماشي؟ وما تنعقدش بالجمعه، ما تنعقدش امامته. لكن الراجح على خلاف ذلك، ان هو سقط عنه الوجوب، لكن هو ايه؟ يستحب ايه؟ يستحب له فعلا. نعم؟ المذهب كده، احنا قلنا ده مش الراجح. المذهب كده مش الراجح. نكمل ان شاء الله في المره القادمه الكلام على شروط الجمعه. اقول قولي هذا واستغفر الله.